اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم الذي ما جلسنا في بيته إلا طابعين في رحمته خائفين من عقابه أن ينظر إلينا بعين الرحمة فيرحمنا جميعا وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. جزا الله خير شيخنا وأستاذنا صلاح الدين المهدي ضفع الله، وهو من أبناء هذه المدينة، عرف فيها من قبل أن نعرف فيها، ولكن عرف فيها رياضيا، والرياضي دائما يكون مشهورا وظاهرا، وكان يسمى صلاح بيجو، يعني كان جراي بيجو، كان العربية فرنسية طيارة بس. ورغم أنه درس في جامعة بغدوفين في باريس في فرنسا، وحام وجال في هذه البلاد في الداخل والخارج، إلا أن هذا الدين هو الذي يجعل الإنسان إنسانا، ويجعل الإنسان عظيما في الدنيا وغدا في الآخرة بإذن الله. ولا فائدة للإنسان بدون شرع الله والتزامه بدين الله سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذا تفقه الإنسان، فقه يعني فهم القرآن والسنة، الفقه الفهم، يعني الفقه هو الفهم، أن تفهم القرآن وأن تفهم السنة. لكن في ناس فاهمين الفقه هو فقه العبادات فقط، ولكن فقه العقيدة وفقه هذه الأصول وفقه العبادات هو الفهم لهذا الدين عامة، ولا فقه في عبادات إذا لم تفهم العقيدة. يعني ربنا ما بيقبل منك إذا أنت صلاتك 100% وفاهم أركانها وشروطها ونواقضها ومبطلاتها، ولكن ما بتفهم العقيدة، كأنك لم تفهم شيئا. فظللنا نركز في هذا المسجد في أيام الأسبوع في درس في العقيدة والتوحيد، لأن الله سبحانه خلق الخلق لهذه الغاية ولهذا الشأن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون، إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، ليفردوا الله بالعبادة. والعبادة جاءت بموازنة، أنزل كتابا وأرسل رسولا ليكون الإنسان عابدا لله سبحانه بين الغلو والجفاء، لا يكون عنده إفراط ولا تفريط. إفراط ده تطلع برا، والتفريط التكسير ده كله ممنوع، وإنما هذا الدين وسط، وجعل الله هذه الأمة أمة وسطا. نحن أمة وسط، والشيء الوسط يحتاج إلى وزن موازنة. وعندما ظهرت في الساحة في هذه الأيام الأخيرة التي تبين علامات الساعة أن يكسر القتل. القتل أصبح شيئا الناس يسألون عن العدد فقط، بس قتلوا كم؟ أما قتل ده شغال كأنه حاجة هينة وموضوع صغير، دي جريمة كبيرة من أعظم الجرائم، وهذا لا يفعله إلا إنسان ما عرف المنهج السلف الصحيح. وهذا المنهج منهج متكامل، ما تقول لي والله أنا سلفي في العقيدة وعصري في المنهج وما عارف شنو في المذهب، تقني بتعزل مية حاجة. إنما الله سبحانه وتعالى أنزل دينا كاملا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا جاب دين متكامل ما بيقبل أي تعديل، الزيادة فيه كالنقص منه. ولذلك أرسل رسولا وحفظه، حفظ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وعصبه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. عصمه كتاب معصوم ورسول معصوم عليه الصلاة والسلام. أي إنسان يخرج من الكتاب والسنة لكلام الناس والاستنتاجات، وأنا أرى وفقه المرحلة وفقه الإيه والفقه والعصر والحداثة، وأن تتماشى مع الأمور وأن تكون ذو المواكب وأن تكون أنت تضيع هنا وهناك. وإننا لنرى كل الذين سابوا الحكومات بالفقه الذي ظنوه فقها هم من أفشل الناس في الساحة، فلم يجدوا استقرارا رغم القتل والفقر والضعف والهوان، وده كله ما في استقرار في أي حاجة، ما في، لأن الاستقرار ده من فوق وعد الله، الوعد ما بيخلف، ما وعد الرؤساء والملوك والأمراء، ما وعد البشر الذي كله كذب، كله كذب وغش وخداع إلا من رحم ربي وقليل ما هم. وعد الله الوعد الذي ليس فيه كذب، الذين آمنوا منكم، ما وعد كل الناس، وعد الموحدين، الوعد للموحد، زول عقيدته في زول ده ما عنده وعد عن ربنا، زول بيمدح زول زيه انه بيعمل وبيعمل وبيعمل، ما في زول بيعمل حاجة. ربنا وعد المؤمنين الموحدين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، في حاجتين أساسيات، إيمان وعمل صالح، عقيدة صحيحة في الله وإيمان موافق الكتاب والسنة، يعني عمل ما أخذه من الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء هم الذين يدخلهم الله بالصالحين، يعني انت ما بتبقى صالح الا تبقى موحد، انت ما بتبقى زوج صالح الا تبقى زوج سني. اذا وجدت انسان مخالف للسنة لك ان تقول هذا الرجل ليس بصالح، واذا وجدت رجل عقدت ما في الله لك ان تقول هذا الرجل ليس صالحا، واذا وجدت رجل عقيدته صحيحة ويلتزم السنة ويحب السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلك أن تقول أحسبه وحسيبه الله ولا أزكي على الله عدلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ذيل الوعدهم لازم تتأكد منهم بداية، عشان ما تقول ربنا وعد ساكت تيجي تقرأ الآية وتخم الناس زي الوعد ده. ربنا شرط شروط، شرط في الأول وفي الآخر، والشرط في الأول والشرط في الآخر شرط واحد، لكن كأن الله يقول بداية هذا الدين هو الإيمان الصادق الخالص، ونهاية هذا الدين هو الإيمان الصادق الخالص. وعد الله وربنا لا يخلف الميعاد. إذا لقيت ناس ما قادرين يستغروا، ما قادرين يطمئنوا، الخلل فيهم هم، ولا الخلل بيكون في ربنا حاشاه سبحانه؟ يبقى الخلل فيهم. ربنا وعد الموحدين الملتزمين بالسنة إن بقى عاجلا أو أجلا، كما قال موسى عليه السلام لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، ما قال لهم اقتلوا، استعينوا بالله شنو؟ واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الناس اللي بيعملوا ثورات وبيعملوا انقلابات وبيعملوا اضرابات وبيعملوا المظاهرات وبيعملوا الحاجات دي ويمسكوا الحكم، واي زول يعمل الحكم ويمسك الحكم بمظاهرة ما بيحب الناس يظاهروا عليه، هو قبالي انت في زول قدك، انت تشيل بالقوة يجي يشيلوا منك بالقوة تكورك. وهكذا يعيش الناس في هذه الدنيا هكذا. ولكن هذه الدعوة دعوة الله سبحانه وتعالى أدبت الناس ألا يخرجوا كما خرجوا، وألا يظاهروا كما ظاهروا، وألا يقتلوا كما قتلوا، وألا يظلموا كما ظلموا، وإنما على المسلم أن يكون مسلما. هذا المنهج الإسلامي أخذه دينا وعقيدة يسير به إلى ربه سبحانه. فموسى عليه السلام وعد قال لهم أصبروا، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صبرا آل ياسر. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام الناس الواقفين دي لو مشى عليهم كلهم، لو مشى عليهم ممكن ينتهي منهم. وذات مرة قال بعض المشركين لرجل يطلب من أبي جهل مالا، فقالوا له اذهب الى محمد. ابو جهل ده تدار منه قروش، امشي لمحمد دخل يكلموا لك. هم دايرين يشبكوا ابو جهل مع النبي عليه الصلاة والسلام، شايفين ابو جهل ده ارجل منه ما في، واشجع منه ما في، اقوى منه ما في، البلد كلها تهابه والعرب كلهم يهابه. فدخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني أريد مالا من أبي جهل، أطلبه مالا. أبو جهل ذا أندار منه قروش أبي الديني، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء قال أعطه، قال فأعطاه. والمشركين منتظرين منتظرين أن أبو جهل ذا يفتك به. قال أبو جهل والله عندما جاءني كأن أسدا هجم علي، والله الزول ده وكان جاي ماشي علي، انا كان قال لي دي هدومك ده بدل له، يعني ما جبن. ولكن في دين وفي شريعة مش اي زول يقول لهم اقتلوا يقتلوا، اعملوا اعملوا، والله تقتل بعدين الله ما بخليك. قال الله سبحانه ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ما تقول لي والله انا طبعا بدون اوامر، يدوك اوامر يقول لك اقتل تقتل، يدوك اوامر انت ما عارف في قيامه وفي سؤال بعده، انت رئيس ولا وزير، فرعون هو الملك وهامان الوزير. اذا صدر الحكم من القائد الاعلى من الملك ومن الوزير للناس للجنود، الجنود دائما يقول لك يا اخي انا ما طبعا زول مأمور بس اعمل شو. قال الله سبحانه إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كلهم جهنم وكلهم حسابهم بعدين ماشي، ما في كلام زي ذا. أو عدت لك إذا أنت عارف في زول ظالم البوديك تقعد جنبه جنو، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ما أنت عارف في عدل وفي حق وفي ظلم وفي باطل، إذا كان أنت عارف ده حق وعدل، الحق حق أن يتبع ولا على كيفك. عرفت ده حق هاي تتبعه ولو ضد قبيلتك ولو ضد نظامك ولو ضد اي حاجة معك ومصلحتك تمشي مع الحق لانه انت داير جنة ما ربنا من فوق كاشفك كاشف امورك دي كلها جوا وبرا. فيبقى ربنا وقت وعد ما وعد ساكن من 200 شوف الربيع العربي في العالم ده كله يا حكومة استقرت حسن ويا ربيع عربي ده يا حكومة استقرت وانت كمان في التلفزيون الربيع العربي وعامل فيها مشجع لانك انت بتشجع الكورة وبتشجع الحاجات وبتشجع الكتل برضو لكن الله بيقتلك بعدين هناك ويتلم فيك ولا ما بلم فيك بيسوقك انا الينا ايابهم ثم انا علينا حسابهم مش بلم فيك وكنت يجيبك له هناك ما تشجع حاجة باطل. فأي منهج فيه قتل فهذا منهج غير شرعي. القتل عنده أسس لا يجوز قتل النفس إلا النفس بالنفس. والسيب الزاني زول متزوج محصن وتزوج وارتكب الفاحشة والمفارق لدينه التارك لدينه المفارق للجماعة أيضا في زول لا يقتل المعاهد المعاهد الزمي والكفار بين كافر محارب وكافر مهادن مهادن يعني معاهد يعني مؤتمن عنده ذمة يعني زول ده ما مسلم لكن قاعد مع المسلمين وراضي بوضعهم فالزمي ده أمنه في البلد لحد القيامة لأنه مراضي حكم الناس في البلد يحكموه زي ما بيحكموا الناس يقطعوا يد السارق يعملوا أي حاجة. وفي زول معاهد أو ده مؤتمن استأمن الناس يعني هو ما داير يقعد ما راضي في حاجات ما بيرضى بها لكن ما بيحارب يقول لهم انا عاهدكم ما بحارب الناس ما ينقضوا العهد يخلوه قاعد لا يقتل. ده بدأ نفصله ان شاء الله بنكتبه لانه كما تكتب ما بتفهم بس نحن كنا في السفر ما قدرنا نكتب. فلا ربنا سبحانه قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يبقى الاستخلاف في الأرض ما بتجيبه القوة القوة ما بتجيبه تشيل ده وتجيب ده وتشيل ده وتجيب ده وتجيب أهلك ذاتهم كل ما ينفع لأن ربنا هو اللي بيوجد لك الاستخلاف في الأرض. وليمكنن لهم دينهم والذي ارتضى لهم اسمع خلي بالك من الكلام ده كويس يمكن لك الدين الذي ارتضاه الله لنا مش الدين اللي احنا ارتضيناه لا لا حسي شغال في البلاد ده دين سووا الناس وراضين بهم ده ما الدين حق ربنا. الدين الذي ارتضاه الله لنا انت عارف الدين الذي ارتضاه الله لنا ده شنو الدين الذي ارتضاه الله لنا هو الذي يتضح واضحا جليا في قول الله سبحانه للنبي عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. قال لك اللي الناس شاكين في دين حقك وريهم دينك ده شنو إن كنتم في شك من ديني فديني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله انتم بتنادوا غير الله انا ما معكم لا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم. نحن بنمسك في الله لانه بيقتل الله الذي شنو يتوفاكم الزول بيمسك في الله لانه الله بيقتل يقتل القوي ويقتل الغني يقتل الرئيس يقتل الزعيم يقتل اي انسان انت تأمل آمال طويلة يقتلك قبل ما تصل. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. أنا ربنا أمرنا أكون مؤمن موحد وأن أقم وجهك للدين حنيفا. والحنيفية هي الميول، الميول من وإلى، من الشرك إلى التوحيد ومن الباطل إلى الحق. أي زول ما بيمشي من الباطل يجي الحق، أي زول من الشرك ما بيجي التوحيد ودار يستغر. لا غرار لك لا في الدنيا ولا في الآخرة. يستغلفك ربنا بالحياة دي بالتوحيد ده. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وما ربنا قال، قال لك ما تنادي غيري لا بينفع ولا بيضر. حس واحد تقول له كذا يقول لك لا لا والله نحن جربنا جربنا قاعد ينفع. الله قال ما بينفع، نحن مع الله ده بس قال ما بينفع نقول ما بينفع. ثاني لو الدنيا دي كلها قالت بينفع نقول ما ينفع. والحرب سجال بين الحق والباطل الى ان يرث الله الارض ومن عليها. الحرب السجال بين الحق والباطل، في ناس ينصروا الحق وفي ناس بيقفوا مع الباطل. قال الله سبحانه ولا تدعوا، قال لك ما تنادي غيري من دون الله يعني من غير الله. شوف الدين ده الدين حق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قال لك لا بينفع ولا بيضر. فإن فعلت، كان ناديت وأصرت قلت الزول ده بينفع وبيضر، فإنك إذن من الظالمين، أنت مشرك رسمي، من الظالمين من المشركين. لأن الشرك ظلم عظيم. إن الشرك لظلم شنو؟ عظيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما تقول لي أنا ماشي الأردن ولا ماشي ألمانيا، والله ربنا إذا نزلت فيك مصيبة كان هما كشف وما بتتكشف أصلا لأسباب ساكت، لأنه هو اللي بيكشف الضر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف شنو؟ السوء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ربنا ما عنده وكيل. ربنا عشان تعرفوا ربنا ما عنده وكيل. أي زول في الدنيا لازم يكون عنده وكيل ويكون عنده نائب. ربنا وكيل ما عنده، عشان تمشي للوكيل حقه ما عنده. قال لك ناديني أنا ما عندي وكيل، لأنه ما بيحتاج له. يعلم الظاهر والخفي، الباطن والظاهر هو يعلمه. عشان كذا ربنا ما عنده وكيل. عشان كذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم وما أنا عليكم بوكيل. أسأيزه يقول لك ده الوكيل الرسمي، الوكيل المعتمد، الوكيل الوزارة، وكيل الإيه وكلا، لأنه ده بشر. كما سوى لك وكيل أنت بتدعب. ربنا ما عنده وكيل عشان نمشي له. يبقى أنت أعرف ربك وأقنع نفسك وثق في الله وأبقى دول مطمئن في الحياة دي. الكون ده سيده قاعد يتكلم معه بس، مشاكلك أرفع له، أي طلب أطلب منه لا يعجزه شيء، تنادي بالليل وبالنهار. أما البشر يقول لك تعال الصباح، تجي الصباح بدري يقول لك لا الوقت ده مزعج، الزول ده بكون نايم عصر، تعال الساعة 11 لأن الزول ده بكون مساهر بكون نايم الوقت ده ما تعمل ليه ازعاج. طيب الساعة 11 يقول لك لا لا حسا كذا نشوفه أكل ولا ما أكل، يمكن يكون زهجان. اللي بيوديك للمشاكل دي شنو؟ انت داير شنو أصلا؟ ما انت أي حاجة دايرة هي عند ربنا، داير تغنى عنده، كم ما غناك ما بتغنى، وكم ما قواك ما بتقوى، وكم ما شفاك ما بتشفى، وكم ما هو عمل لك حاجة ما في شيء بتعمل لك. شكل زول التوحيد تلقى زول مرتاح ولا عنده مشكلة واحدة، نادت كورك ساكت ولا لا لا لا لا لا لا زاد ولا نقصه، هو ما عنده مشكلة، هو يعلم أنه الكون ده عنده سيد، أرحم منه ما في، أقرب منه ما في، أغنى منه ما في، هو مهيمن عليه وهو منتقم، إذا أراد أن ينتقم انتقم. سبحانه، ربنا وعد الاستخلاف، قال ودينهم الذي ارتضى لهم. الدين اللي ارتضاه ربنا لنا، مش الدين اللي ارتضى السودانيين، لا لا لا، ما تقول لي ده دخلوا الإسلام ونحن إسلاميين ونحن ما عارف وين ونحن حركة شنو حركات، صحيح حركات والله كلها حركات ساكت حركات، بس وإنت شاب، شبابك وعنفوانك واحتمالك وقوتك بدل تسخرها لأن خلقك بسخرها لواحد هو قاعد في بيته النايم وإنت شغال، أيوة ولازم وإيه، لأنك جاهل ما فاهم أي حاجة. الله يقبضك في شبابك ده ويقدسك تحت، بعدين أنت اللي ربنا ما عملت أي حاجة، أنت تعلم علم اليقين ربنا غير القرآن ده ما عنده، ما أنزل كتاب، وتعلم علم اليقين ربنا غير الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرسل رسول، مسوي لك واحد تاني ينظر لك، نحن تبع فلان ونحن تبع فلان ونحن ومديننا ومنهج، أعملوا كده وكده جدا، أعملوا كده وكده جدا، أخرجوا كده نخرج، أقعدوا كده نقعد، أمشوا كده نمشي. يا زول أنت مالك همل؟ أنت ما معترف؟ القرآن ما أنت قال القرآن ده تجي تقعد لك في ركن تقرأ لك جزء وتدعو هناك وتمس، ما ده الكتاب اللي بيشتغلوا به هو ده، ده الكتاب اللي أنت بتعمل به. الواحد يقول لك أنا طبعا بقوم بدري وبقرأ جزء، هو الجزء ده ولا حاجة منه ما يعمل، جزء من آية ما يعمله. خير منك إنسان يعمل ويطبق هذا الدين ملتزما بما قرأ وبما سمع، لأن عنده قناعة وعنده تقديس وعنده تعظيم وعنده إجلال لكتاب ربه سبحانه وتعالى. فربنا هذا الدين الذي ارتضاه هو هذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم يهودا القرآن ده فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا ما موكلني شاتا جنود قوليها يا وكيل الله ادينا لا لا لا انا ما وكيل الله ده ما عنده وكيل داري نادي نادي يبقى ربنا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم شنو امنا بشرط الشرط ده هو الشرط الأول لأن وعد المؤمنين قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا إذا تحقق هذا الشرط تحقق ذاك الوعد الشرط ده إذا تحقق حقق الله وعده فهنيئا لمن سار به منهج السلف الصالح هنيئا لكم بهذا المنهج ده ما منهج مفكر شتيت الخمنة ساكت تقول لي ده مفكر كبير والعالم كله معترف به العالم ده كله كان يعترف ولا قاعد نحن معترفين برجل واحد هو سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين رسول الأمة المبعوث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ده الكلام جبت منه هون اعتمد لك. كلام من القرآن معتمد. كلام من الصحابة برضو معتمد. لكن تجيب لنا كلام زول ما مزكى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء شنو؟ الراشدين المهدين. انت عارف الهداية والرشد؟ ماذا قال الله سبحانه في القرآن الكريم؟ قال الله عز وجل في آيات الصيام ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم شنو تشكرون. تكبروا الله على ما هداكم لأن أعظم حاجة الهداية أن تكون مهتديا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من اتبع الكتاب والسنة فقد رشد ومن خالف الكتاب والسنة فلن يضر الله شيئا. انت ما بتضر ربنا حاجة. انت ما عبد ما عندك حاجة وزاته عشان تعمل حاجة. يا اخي زور ربنا يأكل فيك ويشرب فيك تبغى زي خروف الضحية بس تقول له تشرب عشان يضحوك يوم الضحية ولا كيف؟ ما عندك اي شغل تجيبه مع القرآن والسنة شيء واضح ظاهر دار تعيش شنو انت عشان ربنا يكرمك ويعزك. قال الله سبحانه في هذا الوعد الوعد المؤكد أن يكون هذا الأمر كما طلب منا الله سبحانه وتعالى. يبقى الأربعة اللي احنا قلناهم من الكفار، ثلاثة من الكفار، قتل النفس المسلمة ممنوع، وقتل الزمي والمعاهد، المعاهد والمستأمن، الثلاثة ذي ده ممنوع خلاص. المستأمن ده ممنوع لقوله عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا من غير جور من غير ظلم. قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. الرسول عليه الصلاة والسلام زول يقتل معاهد، زول معاهد الناس عاهدوه قال يا زول اقعد مطمئن ما عندك مشكلة في البلد. انت قلت والله ده زول كافر يا اخي ما مسلم وقتلته ده تقتله ريحة الجنة ريحتها ما بتشمها. انت تقتل زول مسلم عديل يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلي ويمشي الحج ودائر لك جنة برضو، تكون دائر لك جنينة، انت جنينة هنا تمشي الصيف فيها، لكن دائر لك جنة درب الجنة معروف. قالوا الانسان يبتعد ان يقتل الا في حرب بين كفر وايمان بين شرك وتوحيد، هذا الذي ينفع ويكون لك فيه العظمة والدرجات العالية، لقوله عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل شجاعة بسالة وقوة، والرجل يقاتل رياء وحمية لأهله ولعشرته ولقبيلته، والرجل يقاتل رياء وسمعة، أيهما في سبيل الله؟ شو الاختصار حق الكلام؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا التوحيد لا إله إلا الله فهو في سبيل الله. أي زول عامل فيها مجاهد زمان في يودونا يعتقلونا بعدين يجيبوا معك شوعين يقول لك نحن مناضلين، الأمة دي كلها تكذب برا زي جوا تلقى الواحد يعمل كر كر كر كر كر كر كر كر. ليه خايف؟ لأنه ما على حق، هو ما على حق، لكن الكلام اللي أنت بتقوله برا تقوله جوا ولا ترجع من كلامك اللي قلته. نفس الكلام اللي قبضوك فيه تمشي هناك تقوله لهم تقول لك كلام اللي قلته ده انت باطل، ناقشني فيه، يقول لك لا ما باطل، لكن بيعمل مشكله. خلاص ما باطل، خليه يعمل مشكله. وداك جوا يقول له اسمع قوم صلي، كمان تصلي يقول لك صلي، قبل لي الله ما صليت تصلي لهم هم، قوم صلي، تقوم طوال تصلي، تتوضا وتصلي، الله اكبر، تلقى الواحد ماسك بالشمال كذا ما قاعد يصلي، تركع وتسجد يعني ليك تصلي زي العجب. ما قلت ما بتصلي لانك جبان، وانت حاجه ما مقتنع بها بتعملها كيف؟ وبرا يجي الواحد يقول لك انا مناضل وما عارف ايه والثوره والايه، كله كذب في كذب، امه ما شغاله الا بالكذب. ولكن الانسان اذا كان على حق فلا يقول ذلك مراء ولا رياء ولا سمعه ولا يستجدي به عواطف الناس ولا لكسب مادي رخيص، وانما هو يقول ذلك يطلب رضا ربه سبحانه وتعالى. فشي كده هو ما عنده مشكله، يقول برا وجوا ويقول في اي محل، هو بقوه، هو الناس يوسوس وزول جاء وعمل ونايم، شوف اعوذ بالله يا قليل. لكن تنقنق بس برا، لكن ما عندك طريقه تتكلم، طريقه تتكلم ما عندك، تنقنق تلعب بس. ليه؟ لانه ده حق معه قوه الله، قوة الحق الجارفة. فيبقى عشان انت تكون ماشي صح لابد من ان تركز على هذا الجانب الذي ركز عليه القرآن والرسل. الرسل كلهم ركزوا عليه كده، ما رسول واحد، كلهم. لو اي رسول جاء لقى الناس عندهم مشكلة يبدأ لهم بالعقيدة، لانه كان العقيدة ما تحلت المشكلة الباقي ما بتنفع. فيبقى انتوا في هذا المنهج، منهج سليم وصحيح. نوري شوف القتل ده بيجي كيف، ده اللي بنبينه ان شاء الله تعالى لحد ما ندخل. وهذه مقدمات كلها لشنو؟ لدراسة الخوارج، عشان ما تبقى زول انت ما فاهم المنهج حقك. المنهج ده ما حق انصار الصمة، ده منهج ربنا، ده منهج الصحابة رضوان الله عليه، لانه في ناس من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن زمن الصدر الاول في الاسلام خرجوا على الناس، قتلوا اعظم رجال، قتلوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. انت بتقتل الناس مبشرين بالجنه، انت ما عارف ماشي وين زر، انت ما عارف ماشي وين، تقتل لك زول، حسيت انت بتتكلم في زول يمكن عن ربنا ماشي الجنه، وانت شغال فيه وده وده وده، انت ماشي وين؟ ذاك ربنا قبله قبله وانتهى. ابقى في رقبتك، صحح نفسك، نفسك ما تبقى صغيرة. اعلم علم اليقين ان التوحيد ده فوائده في الدنيا وفي الاخرة. في الدنيا انه انت اي شيء عن ربنا، تب من زول ما مقتنع، شيء ما كتبوا لك الله ما بجيب، رزق ما اداك لي الله ما بتجيبه، شيء ما شاله منك الله ما بيشال. يبقى انت بعد ده بتكون زول مقتنع. كان فاتح حي تقول لي والله ما عندي فيها قسمة، ناس قالوا لك يا زول ده، تقول لهم والله ما عندي قسمة، كان عندي قسمة كم دقيته، انت مرتاح. لكن واحد تاني شال مني والحقه وانا بفتح بلاغ وبعمل ايه، البلاغات دي ذاتها ما بتجيب لك موضوع ده. ما خلاص، الله كان فتح جهة توقف مهلة، وكان قفل جهة بتدي مهلة. هذا ما ارجو ان ننبه اليه. والمسجد ده يوم الدرس الناس اللي خليه يفتحوا يا اخي، مش يفتحوه، يشغلوا المكيفات، المكيفات دي خدتنا لليوم الاسود، قالوا اليوم الاسود ما جاء، لا في درس تلقاها، لا في جمعه تلقاها، ديكور هي ولا انا ما اعرف الحصر شنو. والمسجد ده اهم حاجه فيه الدرس، اهم حاجه الدرس، اهم حاجه الجمعه، لانه فيها خطبه الجمعه، العلم في الجمعه، العلم في الدرس، عشان الزول يفهم الدين والدعوة الفهم الصحيح. ده بيشغلوا لك للصلوات ولا لشو ما معروف ذاته، ما فاهمين القضية تماما. ومية مرة نكلمهم ان يهيأ للانسان مجال المعرفة، لان المعرفة دي اكبر نعمة من النعم. والدليل ده بيزوغ منه، اذا ما بقيت زول حريص تزوغ من الطريق، تسخر جهودك، انت حسك تشوف زول مسخر جهوده للناس، الله تستغرب، شو بالأشياء الزرة زرة ما واعي، تسخر جهدك كله وأولادك وبيتك وحاجاتك كلها لناس، ولا سخير يا ربنا؟ يا شيخنا إبراهيم، إبراهيم ده من نيجيريا، أنا دور الفاز قلت لك أنت كانت تتكلم شوية، وحسدين إحنا دارين هو زول طالب بيجي في فترات يشتغل، يشتغل عشان يقدر يقرأ، وما شاء الله معه الكتاب، رزقه الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم وفهم في هذه العقيدة فهما سليما. دل من الدفادي سبويه ذا ضرير من الغرية السبعة الفاو، وجنبه من الدالي، شوف الدالي وين والمزموم، ده ضرير وأخوه ضرير، أخواته اثنين ضريرات، وأبوه برضو ضرير، وأبوه مزارع ضرير ومزارع، وبينظف الحواشي حقته ويقلع العدارة ويخلي العش. شفت كيف؟ وربنا مديه ذكاء حفظ القرآن في وقت وجيز، في شهور حفظه، الناس يحفظوا القرآن في شهرين وأكثر، وحفظه في شهور. عشان ما تشوفوا الناس دي قاعدة تقولوا الناس دي كلهم ناس قاعدين ساي، في ناس قاعدين وفاهمين يفهموا أكثر مننا شديد، لكن نحن متلقين حجج بس، ونحن أقدم منهم بنعرف الدرب، ما زول الأقدم منك بيكون عنده خبرة أكثر منك. فكذا شوفوا ناس نيجيريا ذي كيف الدعوة دي، ما دعوة قبيلة محددة وما عندها حدود، الإسلام ما عنده حدود جغرافية. طيب ليه دين ناس وين ودين ناس وين؟ في الدعوة دي ما عندنا كلام زي، ما في حاجة اسمها ده من الشرق ولا ده من الغرب ولا من الجنوب ولا من وين، الناس إخوان في الله. المحلات الثانية فيها طبقات، ديل كذي وديل كذي، نحن كلام زي ده ما في دعوة. الدعوة دي ناس إن أكرمكم عند الله شنو؟ أتقاكم، الناس إخوان في الله، تجمع عليك ناس من جهات مختلفة، من قبيلتك زول واحد نفس. أسأل من قبل تزول وحدنا من زمان، يبقى هي القضية ما قبيلة، القضية إسلام، الإسلام ده يجمعك مع أي زول، تبقوا إخوان في الله، تستفيد منه في الدنيا وفي الآخرة. الأخ في الله تستفيد منه في الدنيا، تستفيد منه في الآخرة، تستفيد منه. لأنه في الدنيا بينصحك بيوجهك، وفي الآخرة بيشفع عليك، لانه عنده حاجه يشفع، لانه زول عقيدته صحيحه له حاجه يشفع، لكن ذاك ما عنده حاجه يشفع. زول يجي يقول لك الله اكبر وعقيدته بالشيخ، ياخذ عنده شفاعه؟ هو جنازه واقفه وجنازه راقده، جنازتين. اي زول يقول لك دعنا نصلي على الجنازه، يا اخي انت ذاتك جنازه يا اخي، انت ما جاب خبر، انت عقيدتك ما في الله يا اخي. عشان كده المفروض الناس كنت تجيبوني يا زول عقيدتك وين؟ عقيدتي في الله، عقيدتي في جاي، انت والله في وشك في الله زي كده، وانت في الله تعال بجاي، تعزل الناس اللي قالوا عقدتهم في الله ذي عشان يجوا يسألوا لك الله، يصلوا عليك ويسألوا لك الله، يقول يا ربنا اديه نحن عقدتنا فيك، الزول المادة ذاته عقدته فيك، لكن ده عقدته في الشيخ، الشيخ مات وعقدته فيه برضه، ويمسك في ود الشيخ وفي ود وين، وده يقول لك الدكتور ده مات ود الدكتور يمسكوه يبقوا رئيس الحزب ورئيس النظام، وده ود شنو، وهم ماشية كده. هذه الدعوة تستفيد منها فوائد عظيمة بإذنه سبحانه وتعالى. يا شيخنا كده قم قول لك كلمة، قول لك نصيحة، تفضل. فليأذن بعد الأذان، ما تقوموا بعد الأذان، تخلوا الزول ده يتكلم ونديكم مدة تتوضوا فيها، المشكلة شنو ثاني؟ طبعا في ناس بيكون دار لهم فرصة حقت أذان، وفي واحد طبعا يكون ما عنده موضوع لكن يعمل لك الموبايل كده، يعمل له جرس مخصوص يخطه كده ويقوم، هو قايل بيلعب على ربنا، وده كله على ربنا مكشوف. الزول ده من نيجيريا، لازم تستمعوا له وتكرم الضيوف،